وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي القاسم الطبراني رحمه الله تعالى، قال في كتاب المعجم الكبير: من اسمه وليد؟ وليد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف يكنى أبا وهب الوكالة أخا عثمان لأمه، أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وأمها أم حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط في رجوعه من بدر، وكان الوليد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق مصدقا. ما أسند الوليد بن عقبة؟ اقرأ بعمر. أحسن الله إليكم سيدنا، رضي الله عنكم وبارك فيكم. وبه إليه قال: ما أسند الوليد بن عقبة؟ قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حيان الرقي، قال: حدثنا زهير بن عباد الرؤاسي، قال: حدثنا أبو بكر الداهري وعبد الله بن حكيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الوليد بن عقبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار فيقولون: بما دخلتم النار؟ فوالله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم، فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا فياض بن محمد الدورقي الرقي قال: حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج الكلابي عن عبد الله بن عن عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة أنه قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسحوا على رؤوسهم ويدعو لهم فجيء بي إليهم إليه وإن لم جعل أهل مكة يأتونه بصبيانهم فيمسحوا على رؤوسهم ويدعو لهم فجيء بي وإني لمطيب بالخلوق فلم يمسح على رأسي ولم يمسني ولا يمنعه من ذلك إلا أن أمي خلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا علي بن معبد الرقي قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن ابي موسى عبد الله الهمداني عن الوليد بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا زيد بن ابي الزرقاء عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن ابي موسى عن الوليد بن عقبة انه قال: لما افتتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جعل اهل مكة يجيئون بصبيان فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم بالبركة فجيء بي اليه وانا متطيب خلوق فلم يمسح رأسي ولم يمنعه من ذلك إلا أنه خلقني بخلوق فلم يمسح رأسي من أجل الخلوق. قال أبو القاسم: هكذا راه زيد بن أبي الزرقاء عن جعفر عن ثابت بن الحجاج عن عبد الله الهمداني عن أبي موسى عن الوليد بن عقبة والصواب عبد الله والصواب عن عبد الله الهمداني أبي موسى عن الوليد بن عقبة الوليد بن قيس. حدثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الملك بن حسين عن أبي بن عقبة عن الوليد بن قيس أنه قال: كان بي برص فدعا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأت منه. الوليد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. حدثنا محمد بن أبي الأصبهاني قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا محمد بن عبادة الواسطي قال حدثنا يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن عمران قال حدثنا اسماعيل بن ايوب بن سلمة بن عبد الله بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ان الوليد كان محبوسا بمكة فلما اراد ان يهاجر باع مالا له يقال له المنى بناقة بالطيف وقال: ولد هاجر وبع المناقة ناقة ثم اشتري بها حبلا وناقة ايه ده ولد هاجر وبيع المباقة ولد هاجر وبيع المباقة ثم اشتري بها حبلا وناقة ثم ارمهم بنفسك المشتاقة. فوجد غفلة من القمع عنه فخرج هو وعياش بن أبي ربيعة بن المغيرة وسلمة بن هشام مشاة يخافون الطلب فسعوا حتى تعبوا وقصر الوليد فقال: يا قدمي ألحقان بالقمل لا تعيداني بسلى بعد اليوم يا قدمي ألحقاني بالقوم لا تعداني بسلا بعد اليوم. فلما كان بحرة الأضراس نكبا فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فقال يا رسول الله حسرت وأنا ميت فكفني في قميصك واجعله مما كان يلي جلدي. فتوفي فكفنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قميصي ودخل إلى أم سلمة وبين يديها صب وهي تقول ابكي الوليد ابن الوليد أبا الوليد ابن المغيرة ابن الوليد ابن الوليد أبا الوليد كفى العشيرة قد كان غيثا في السنين وجعفرا غادقا وميرة. فقال إن كدتم لتتخذون الوليد جنانا فسماه عبد الله من اسمه ورقة وورقة ابن نوفل الديلي ويقال الأنصاري. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا روح بن مسافر عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ورقة الأنصاري أنه قال قلت يا رسول يا محمد كيف يأتيك الذي يأتيك يعني جبريل صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني من السماء جناحاه لؤلؤ وباطن قدميه أخضر من اسمه وبر بن مشهر الحنفي. حدثنا احمد بن محمد بن صدقه ابو عبيد الله احمد بن عبد الله بن مهدي الرامه الرمزي قال حدثنا القاضي قال حدثنا محمد بن يزيد الاسرفي قال حدثنا ابو بكر بن شيبات الحزامي قال حدثنا محمد بن اسماعيل بن ابي فليك قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني حاجب بن قدامه الحنفي قال حدثني عيسى بن خفيف قال حدثني وبر بن مشهر الحنفي قال بعثني مسيلمه وابن شهاف وابن النواحه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا عليه فتقدمنا في الكلام وكان أسن مني فتشهد ثم قال نشهد أنك نبي وأن مسيلمات من بعدك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول يا غلام؟ قلت أشهد بما شهد به وأكذب بما كذبت به. قال فإني أشهد عدد تراب الدنيا أن مسيلمات كذاب. ثم قال خذوها فأخذوا وأمر بهما إلى بيت كيسان فشفع فيهما رجل من أصحابه فخلى عنهما من اسمه واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد بن العجل قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا حسين بن محمد المروثي عن الهيثم بن شماس عن الحارث بن حسان عن زاثان عن واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اطاع الله عز وجل فقد ذكره ومن قلت صلاته وصيامه وتلاوته للقران ومن عصى الله عز وجل فلم يذكره وان كثر الصلاه وصيامه وتلاوته للقران. باب الهاء من اسمه هند هند بن ابي هاله التميمي وهو هند بن ابي هاله واسم ابي هاله هند بن النباش بن زراره بن وقدان بن حبيب بن سلامه بن عدي بن جرؤه بن اسيد بن عمرو بن تميم حليف بني عبد الدار وهو ابن خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي هالة فولدت له هندا ثم ولدت هالة ثم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه هند بن هند. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العزيزي قال حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة نعم سيدنا جميع بن عمر قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل بمكة عن ابن لأبي هالة التميمي عن الحسن بن علي أنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به. فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة راجل الشعر من انفرقت عقيق صوته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذني إذا هو وفارة أزهر اللون واسع الجبين أسج الحواجب سوابغ في غير قارن بينهما عرق يدره غضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه العرنين له نور يعلوه يحسبه من يتأمله أشم كث اللحية سال الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دميت في صفاء الفضة معتدل نعم جيد دمية كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيدا ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة سبت القاص صبي شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قل عن يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كان ما ينحط من صبب إذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظرهم ملاحظة يسوق أصحابه يبدر من لقي بالسلام قلت صف لي منطقه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكة يفتتح الكلام طويل السكة يفتتح الكلام ويختتمه طول السكت. بأشداء السكتة نعم. السكتة يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم فصل لا فضول ولا تقصير دمث ليس بالجاف ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا لا يذم ذواقا ولا لا يذم ذواق ذواقا ولا ذواقا لا يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعطي الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له لا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها فيضرب بباطن راحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض أشاح وإذا نعم باطن إبهامي اليسرى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض أشاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحكه التبسم ويفتر عن مثل حب الغمام قال فكتمت على الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عنه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومجلسه ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك فكان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه دخوله ثلاثة أجزاء جزء لله وجزء لأهله وجزء لنفسه ثم جزء جزاه بينه وبين الناس فيرد ذلك على العامة بالخاصة فلا يدخرون عنهم شيئا فكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بأذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم فيما أصلحهم والأمة عن مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي والأمة عن مسألة عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياي فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدميه يوم القيامة لا يذكر عنده إلا ذاك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذاك ويخرجون أذلة قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزون لسانه إلا مما ولا يعنيه يخرجون إلا عن ذواق ذواق ولا يتفرقون إلا عن ذواق يخرجون أذلة قال فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزون لسانه إلا مما يعينهم إلا مما يعني يعنيهم ويؤلفهم ولا يفرقهم أو قال ينفرهم فيكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشاره ولا بشره ولا خلقه يتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسنة ويقويه ويقبح القبيح ويهينه ويعتدل الأمر غير مختلف ولا لا يغفل مخافة أن يغفل ولا يميل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة وأحسنهم مواساة معذرة، فسألت عن مجلسه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر الله، ولا لا يوطن الأماكن، لا يوطن الأماكن، وينهى عن إيطانها، وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، ويعطي كل جلسائه بنصيبه، ولا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالس أو قاومه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف، ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول، قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، ولا تنسى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون الكبير ويرحمون الصغير ويؤثرون ذوي الحاجة ويحفظون الغريب. قال قلت كيف كان سياراته في جلسائه؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مداح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤس منه ولا يخيب فيه، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثر ومما لا يعنيه، وترك نفسه من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما راجى ثوابه، إذا تكلم أطرق جلساه كأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده، من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولياتهم، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوات من منطقه ومسألته، حتى إذا كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فأرشدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكاف، ولا يقاطع على أحد حديثه حتى يجوزه فيقطعه بنهي أو قيام. قال قلت كيف كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان سكوت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربع: على الحلم والحضر والتقدير والتفكر، فأما تقديره ففي تسوياته النظر والاستماع بين الناس، وما تذكره أو قال تفكره ففيما يبقى ويفتي وجمع له الحلم في الصبر، وكان لا يصيبه شيء ولا يستفزه، وجمع له الحذر في أربع: أخذه بالحسنى ليقتدى به، وتركه القبيح ليتناهى عنه، واجتهاده الرأي فيما أصلح أمته، والقيام فيما جمع له من أمر الدنيا والآخرة. قال أبو عبيد: أبو هالة كان زوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه النباش، وابنه هند بن النباش من بني أسيد بن عمرو بن تميم. قال علي بن عبد العزيز: حدثني الزبير بن بكر قال حدثني عمر بن أبي بكر الموصلي قال أبو هالة مالك بن زرارة من بني نابوش بن زرارة. تفسير حديث هند بن أبي هالة. قال علي بن عبد العزيز: سمعت أبا عبيد. نعم. حديث هند بن أبي هالة. تفسير حديث هند بن أبي هالة. قال علي بن عبد العزيز: سمعت أبا عبيد يقول: قوله فخما مفخما، الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة، والمربوع الذي بين الطويل والقصير، والمشذب المفرط في الطول، وكذلك هو في كل شيء. قال جرير: ألوى بها شذب العروق مشذب، فكأنما وكنت على تربالي. وقوله راجل الشعر الذي ليس بالسبط، الذي لا تكسر فيه، والقاطط الشديد الجروح، لا تكسر فيه، والقطط الشديد الجعودة، يقول فهو جعد بين هذين. والعقيصة الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور، ومنه قول عمر: من لبد أو عقص أو ضفر فعليه الحلق. وقوله أزج الحاجبين، سوابغ الزج في الحواجب أن يكون زجج. فيها الزجج. نعم. سوابغ الزجج في الحواجب أن يكون فيها تقوس مع طول في أطرافها، هو السبوغ فيها. قال جميل بن معمر: إذا ما الغانيات برزن يوما وزججن الحواجب والعيون، وزججن الحواجب والعيون. وقالوا في غير قرن، فالقارن التقاء الحاجبين حتى يتصلا، يقول فليس هو كذلك ولكن بينهما فرجة. يقال للرجل إذا كان كذلك أبلج. وذكر الأصمعي أن العرب تستحسن هذا. وقوله بينهما عرق يضره الغضب، يقول إذا غضب ضر العرق الذي بين الحاجبين، ضروره غلاظه ونثوءه وامتلاءه. وقوله أقون العرنين، العرنين يعني الأنفا والقناة، أن يكون فيه العرنين يعني الأنفا والقناة، أن يكون فيه دقة مع ارتفاع في قصبته. يقال له، يقال منه رجل أقنى وامرأة قنواء. والأشم أن يكون الأنف دقيقا لا قنا فيه. وقوله كث اللحية، الكثوثة أن تكون اللحية غير دقيقة ولا طويلة، ولكن فيها كثافة من غير عظام ولا طول ولا طول. وقوله ضليع الفم أحسبه يعني حلة في الشفتين. وقوله أشنب، الأشنب هو الذي في أسنانه رقة وتحدد. يقال منه رجل أشنب وامرأة شنباء. ومنه قول ذي الرمة، لم يأو في شفتيها حوة لعس. وفي اللثات وفي أنيابها شنب. والمفلج هو الذي في أسنانه تفرق. والمصروبة الشعر الذي بين اللبة إلى السرة. نعم سيدي. واه لفوك الأشناب كأنما ذر عليه الزرناب. السلام. فياض يعني. أحسن الله سيدنا. قال والمفلج هو الذي في أسنانه تفرق. والمصروبة الشعر الذي بين اللبة إلى السرة. شعر يجري كالخط. قال الأعشى الآن لما ابيضت مصروبتي وعضت من نابي على جذمي. الآن لما ابيضت مصروبتي وعضت من نابي على جذمي. وقوله جيد دمية. جيد دمية، الجيد العنق، والدمية الصورة. وقوله ضخم الكراديس، اختلف الناس في الكراديس، فقال بعضهم هي العظام ومعناه أنه عظيم الألواح، وبعضهم يجعل الكراديس رؤوس العظام. والكراديس في غير هذا الكتاب، في غير هذا الكتاب الكتائب. والزندان العظمان اللذان في الساعدين المتصلان بالكفين. وصفه بطول الذراع سبط القصب. القصب كل عظم ذي مخ مثل الساقين والعضدين والذراعين. وصبوطهما امتدادهما يصفه بطول العظام. قال ذو الرمة، جواعل في البرى قصبا خذالا أراد بالبرى. الأسورة والخلاخل، قوله شثن الكفين والقدمين يريد أن فيهما بعض الغلاظ. والأخمص من القدم في باطنهما من بين صدرهما وعقبهما، وهو الذي لا يلصق بالأرض من القدمين في الوطئ. قال الأعشى، يصف امرأة بإبطائها في المشي كأن أخمصها الشوك منتعل. وقوله خمصان يعني أن ذاك الموضع من قدميه فيه تجاف عن الأرض وارتفاع. ومأخوذ من خموصة البطن وهي ضميرة. يقال منه رجل خمصان، رجل خمصان وامرأة خمصانة. وقوله مسيح، رجل خمصان وامرأة خمصانة. وقوله مسيح القدمين يعني أنهما ملساوان، ليس في ظهورهما تكسر. ولهذا قال ينبو عنهما الماء يعني أنه لا ثبات للماء عليهما. قوله إذا خطأ تكفيا يعني التمايل. أخذه من تكفئ السفن. وقوله ذريع المشية يعني واسع الخطى كأنما ينحط في صبب. أراه يريد أنه مقبل على ما بين يديه، غاض بصره ولا يرفعه إلا السماء. وكذلك يكون المنحط. ثم فسره فقال خافض الطرف، نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء. وقوله إذا التفت جميعا يريد أنه لا يلوي عنقه دون جسده، فإن في هذا بعض الخفة والطيش. وقوله دمث هو اللين السهل، لين السهل. ومنه قيل للرجل دمث، ومنه حديث أنه كان إذا أراد أن يبول ما فمال إلى دمث. وقوله إذا غضب أعرب وأشاح، الإشاحة الحد وقد يكون الحذر. وقوله ويفتر عن مثل حب الغمام. والافترار أن تكشر الأسنان ضاحكا من غير قهقهة. وحب الغمام البرد شبه به بياض أسنانه. قال جرير: يجري السواك على أغر كأنه برد تحضر من متون غمامه. وقول: يدخلون روادا، الرواد الطالبون، واحدهم رائد، ومنه قولهم: الرائد لا يكذب أهله. وقول: لكل حال عنده عتاد، يعني عدة، وقد أعد له لا يوطن الأماكن، أي لا يجعل نفسه موضعا يعرف، وإنما يجلس حيث يمكنه في الموضع الذي يكون فيه حاجاته لنفسه. ثم فسره فقال: يجلس حيث ينتهي به المجلس. ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يوطن الرجل المكان في المنزل كما يوطن البعير. وقول في مجلسه: لا تؤبن فيه الحرم، يقول: لا يوصف فيه النساء. ومنه حديثه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الشعر إذا أبنت فيه النساء. أبينت فيه النساء. قال أبو عبيد: حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجالد عن الشعبان أنه قال: كان رجال في المسجد يتناشدون الشعراء، فأقبل ابن الزبير فقال: أفي حرم الله وعند بيت الله يتناشدون الشعر؟ فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بك بأس يا ابن الزبير إن لم تفسد نفسك، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشعر إذا أبينت فيه النساء أو تروزئت فيه الأموال. وقوله: لا تنثى فلتاته، الفلتات السقطات لا يتحدث بها. يقال منه نثوت أنث، والاسم منه الثنى. وهذه الهاء التي في فلتات راجعة على المجلس، ألا ترى في صدر الكلام أنه سأله عن مجلسه؟ ويقال أيضا: لم يكن لمجلسه فلتات يحتاج أحد أن يحكيها فلتاته. يريد فلاتات المجلس لا يتحدث بها بعضهم عن بعض. من اسمه هلب؟ هلب أبو قبيصة الطائي. حدثنا أبو مسلم الكشيري قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان حاوى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري عن سماك بن حرب قال: حدثنا قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن شماله. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم حاوى حدثنا أحمد بن عامر القطراني قال: حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا أبو خليفة قال: حدثنا أبو الوليد الطيلسي وحفص بن عمر الحوضي قالوا: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته ينصرف من قبل شقيه. هذا لفظ مسلم. وقال سليمان بن حرب: ينصرف عن يمينه وعن يساره. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا إسبات بن النضري عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يومنا في الصلاة فينصرف عن يمينه وعن يساره من جانبيه كليهما. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال: حدثنا معاوية بن عامر قال: حدثنا زائدة عن سماك عن قبيصة بن هلب الطائي عن أبي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفاتل إذا صلى عن يمينه وعن شماله، يعني التسليم. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زهير بن معاوية عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فينصرف عن يمينه وعن شماله. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك ابن حرب عن قبيصة ابن هلب عن أبي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فكان ينصرف عن جانبي. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن الثوري حوى حدثنا أبو مسلم الكشيري قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن سماك ابن حرب عن قبيصة ابن هلب عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بيمينه على شماله في الصلاة. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا عمرو بن محمد بن طلحة القناد قال: حدثنا إسبات بن ناصر عن سماك عن قبيصة ابن هلب عن أبي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي قال: فرأيته حين وضع إحدى يديه على الأخرى اليمين على الشمال. حدثنا سهل بن موسى شيران الرامة هرمزي قال: حدثنا أحمد بن عبدة قال: حدثنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب رضي الله عنه قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يديه إحداهما على الأخرى في الصلاة. حدثنا الحسين بن إسحاق السري قال: حدثنا سهل بن عثمان قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. باب. حدثنا أبو مسلم الكشيري قال: حدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه فقال: قلت يا رسول الله طعام لا أدعه إلا تحرجا. فقال: لا يتخلجن في صدرك شيئا ضارعت فيه النصرانية. حدثنا محمود بن محمد الواسطي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يحيكن في صدرك طعام ضرعت فيه النصرانية. قال: رأيت يضع إحدى يديه على الأخرى. وحدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عمرو بن حماد بن قال حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال حدثنا أسود بن ناصر عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: طعام أتحرج منه وأكله؟ قال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. حدثنا محمد بن عمرو بن خالد قال حدثنا أبي قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت النبي الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: لا يتخلجن في صدرك شيء ضارعت فيه النصرانية. حدثنا أحمد بن زهير التسري قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن المصروفي قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب إن شاء الله عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي أنه قال: قلت يا رسول الله أدع الطعام لغرض في نفسي منه شيء؟ فقال: لا يتخلجن في نفسك أو صدرك شيء ضارعت في النصرانية. حدثنا سلم بن موسى شيران الرمهرسي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حفص بن جميع عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا ندع طعاما تحرجا منه. قال: فقال: لا يتخلجن في صدرك طعاما ضارعت فيه النصرانية. حدثنا الحسين بن سعد السري قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن زكريا زكريا بن مين زكريا بن ابي زائده. نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم زكريا بن ابي زائده عن سماك بن حرب عن قبيصه بن هلب عن ابي انه قال: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طعام النصارى فقال: لا يتخلجن في صدرك طعام ضارعت فيه النصرانيه. ضارعت فيه النصرانيه ده سيدنا 31 ولا 32؟ اقرا 32 32 صلى الله عليه. قال حدثني عمر بن عبد الله بن الحسن الأصبهاني قال حدثنا سلمة بن سيدنا قال حدثنا عبد الله بن الوزير الطائفي قال حدثنا محمد بن جابر عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: هل من ساعة من الدهر تحبسون عن الصلاة؟ فقال: لا، إلا عند طلوع الشمس وعند سقوطها، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتغيب على قرني شيطان. من اسمه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قاتل مع علي يوم صفين، ولا قتل. أحسن الله عليكم. قلت لما علم يوم صفين. حدثنا احمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سنان بن هارون عن اشعث عن قال حدثنا اشعث بن سوار عن الشعبي انه قال: صلى علي يوم صفين على عمار بن ياسر وهاشم بن عتبه، فكان عمار اقربهما الى علي وكان هاشم اقربهما الى القبله. من اسمه هشام بن حكيم بن حزام بن اسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن مره بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك، قتل باجنادينا بارض الشام. حدثنا بكر بن سهل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاويه بن صالح عن رشيد بن سعد عن عبد الرحمن بن قتاده السلمي يعني ابن حكيم بن حزام أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنا بعتد الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفه. رصصنا في كفه هؤلاء للجنة. روحهم كم هذا؟ 34 700 400 كم؟ 434 حديث ذرية آدم صفحة 1. حديث مشهورة سيدنا في كشفه: إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم بسم ربكم ثم أفاض بهم في كفه فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، فأهل الجنة ميسر ميسرون لعمل اهل الجنه واهل النار ميسرون لعمل اهل النار. حدثنا الحسين بن السميدع الانطاكي قال حدثنا محمد بن المبارك الصوري قال حدثنا بقيه بن الوليد قال حدثني الزبيدي. طبعا المثبت هنا سيدنا في الروايه هنا على شغل الطبراني يعني في كفه في كفه. لا سيبك من الضبط بتاعهم. طيب أحسن الله عليكم. قال حدثنا الحسين بن السميدع الأنطاكي قال حدثنا محمد بن بارك السوري قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا الزبيدي قال حدثني راشد بن سعد عن عبد الرحمن بن ختالة السلمي عن أبيه عن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أبتدئ الأعمال أو قد قضي القضاء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أخذ ذرية آدم من ظهره ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم أفاض في كفة في كفه فقال اللي عندي فقال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، أما أهل الجنة فميسرون لعمل أهل الجنة وأما أهل النار فميسرون لعمل أهل النار. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال دخل هشام بن حكيم بن حزام على عمير بن سعد الأنصاري بالشام وكان عاملا لعمر بن الخطاب فوجد عنده ناسا من النباط مشمسين فقال ما بال هؤلاء؟ قال حبستهم في الجزية. فقال هشام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي يعذب الناس في الدنيا يعذبه الله في الآخرة. فخلى عنهم عمير وتركهم. حدثنا مطلب بن شعيب بن أزي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن عروة عن هشام بن حكيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبي عن هشام بن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا أحمد بن عمرو الخلال المكي قال حدثنا يعقوب بن حميد بن قاسم قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن عروة عن ابي عن هشام بن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد بن اخي الزهري عن عمه قال اخبرني عروة بن الزبير ان عياض بن غان من وهشام عن سعد سعد يعقوب بن ابراهيم بن سعد ابن سعد ابن اخي الزهري عن عمه قال اخبرني عروة بن الزبير ان عياض بن غنم وهشام بن حاكم بن حزام مر بعامل حمصاء وقد شمس انباطا في الشمس فقال احدهما للعامل ما هذا يا فلان؟ اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. حدثنا مطلب بن شعيب النازي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الهيقل بن زياد قال حدثني امامة بن يحيى قال حدثني الزهري قال حدثني عروة بن الزبير ان هشام بن حاكم بن حزام وجد عياض بن غنم وهو على حمصاء شمس ناسا من النبط في أداء الجزية. فقال هشام بن حكيم ما هذا يا عياض؟ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. هشام بن عامر الأنصاري الحسن عن هشام. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا معل بن اسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن علي بن زيد عن الحسن عن هشام بن عمرو انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ فقال شهاب قال بل انت هشام حميد بن هلال عن هشام بن عامر. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا اسلم بن المغيره عن حميد بن هلال قال جاء هشام بن عامر الى الصلاه فاسرع المشي فدخل في الصلاه وقد حفازه النفس فجاهر بالقراءه خلف الامام فلما قضى صلاته قيل له قرأ خلف الإمام قال إنا لنفعل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن عيينة عن أيوب عن حميد بن هلال أنه قال أخبرني هشام بن عامر قال قتل أبي يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحفروا وأوسعوا وأحسنوا ودفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد وقدموا أكثرهم قرآنا وكان بثالثة ثلاثة وكان أكثرهم قرآنا فقدما. حدثنا أبو مسلم الكشري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر أنه قال اشتدت الجراحات يوم أحد فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات فقال احفروا وأوسعوا وأحسنوا ودفنوا الاثنين والثلاثة في القبر وقدموا أكثرهم قرآنا فقدموا أبي بين يدي رجلين. حدثنا أبو مسلم الكشري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر مثله. حدثنا محمد بن بن النضر الازدي قال حدثنا معاويه بن عمرو قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن سفيان عن ايوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر قال شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم القرح والحفر لكل انسان يوم احد، فقال احفروا واعمقوا واحسنوا ودفنوا الاثنين والثلاثه في قبر، قالوا فمن نقدم؟ قال اكثرهم قرانا. حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ايوب عن حميد بن هلال عن ابي الدهماء عن هشام بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احفروا واحسنوا واوسعوا ودفنوا الاثنين والثلاثه في قبر، وقدموا اكثرهم قرانا. فقدم ابي بين يدي رجلين. زاد عبد الوارث في اسناده هذا الحديث ابا الدهماء. حدثنا عمر بن حفص السلوسي. نعم، في إسناد هذا الحديث أبا الدهماء. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم علي حاوى حدثنا زكريا بن يحيى الساجي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثنا شيبان بن فرو قال وحدثنا سليمان بن المغيره عن حمد بن هلال قال قال هشام بن عامر اتت الانصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد، فقالوا يا رسول الله قرح وجهد، فما تامرنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفروا واوسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثه في القبر، فقالوا ايهم نقدم؟ قال وقدموا اكثرهم قرانا. فقدموا ابي بين رجلين او اثنين. حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيره عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعه فتنه اكبر من الدجال. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عالم أبو النعمان قال حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن حمد بن هلال أن هشام بن عامر قال إنكم تجاوزون إلى رهط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا بألزام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحفظ مني. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أعظم من الدجال. حدثنا محمد بن النضر الأزدي قال حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد الحراني قال حدثنا عبيد الله بن عامر عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي قتادة عن هشام بن عامر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال كان هشام ابن عامر يرى رجالا يتخطونه إلى عمران بن حسين وإلى غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم تتخطون إلى رجال لم يكونوا أحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أدعى لحديث مني، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. معاذة العدوية عن هشام بن عامر. حدثنا أبو مسلم الكشي قال حدثنا عمرو بن حكام قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة عن هشام بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل المسلم أن يهجر مسلما فوق ثلاث ليال فإنهما ناكبا على الحق ما دام على صرمهما، وأول ما في أن يكون سبقه بالفي كفارته، وإن سلم عليه فلم يقبل فلم يرد عليه سلامة ردت عليه الملائكة ويرد على الآخر الشيطان، ولئن مات على صرمهما لم يدخل الجنة. قدمت سيد الحد إمتى يلقي السلام ولا يرد عليه حتى يرفع عنه الحد؟ حد إمتى؟ ثلاثا. كم؟ ثلاثا، يعني مرة اثنين الثالثة ليست عليه قطيعة. لا طيب بسم الله. رقم كم ده؟ 55 بعد 400. نعم أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن العباس المؤدب قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يزيد الرشك قال حدثتني معاذة أنها سمعت هشام بن عامر الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل المسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، أنهما ما تصرما ناكبان عن الحق، وإن أولهما في أن يكون سبقه بالفي كفارته، ولأنهما إن مات في صرمهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وإنه إن سلم عليه فلم يقبل سلامه وسلامه رد عليه الملاك وعلى الآخر آخر الشيطان. أبو خلابة عن هشام بن عامر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي خلابة عن هشام بن عامر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رأس الدجال من ورائه حبوك، وإنه سيقول أنا ربكم، فمن قال أنت ربي افتتنا، فمن قال كذبت ربي الله عليه توكلت وإليه أنيب فلا يضره، أو قال فلا فتنة عليه. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عامر بن عمان قال وحدثنا أبو مسلم الكشي ويوسف القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حمد بن زيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب في أعطياتهم، فقام فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوارق نسيئة، وأخبرنا أن ذلك هو الربا. واللفظ سليمان بن حرب حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل قال حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن أيوب قال سمعت أبا قلابة وكان الناس زمن ابن زياد يأخذون الدنانير بالدراهم نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عمرو، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب والورق نسيئة، وأنبأنا أن ذلك من الربا. حدثنا عبيد بن غنم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا سعيد بن خالد الحذاء عن أبي قلابة أنه قال كان ناس بالبصرة زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئا، وأنبأنا أن ذلك ربا. أبو قتادة عن هشام بن عامر حدثنا محمد بن علي بن الأحمر الناقد قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا يحيى بن عبد العزيز عن يحيى بن ابي كثير عن ابي قلابه عن ابي قتاده العدوي عن هشام بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هشام بن العاص بن وائل السامي حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن المنهال قال حدثنا احمد بن سلمه عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص مؤمنان هشام وعمر رضي الله عنهم هما. قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا حضرني كذا موقف لعمر رضي الله عنهما هشام وعمر. ايوه شهيدنا احسن تذكرت موت عمر امام هشام، مات في خندق ودسته الخيل حتى تقطع ولم يحمله هشام، قال يلقى الله عز وجل بهيئته رضي الله عنهم. قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير عن محمد بن اسحاق انه قال اخبرني نافع عن ابن عمر انه قال كنا نقول ما لمن افتتن توبة اذا ترك دينه بعد اسلامه ومعرفته، فانزل الله عز وجل فيهم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الى قوله ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون، فكتبتها بيدي ثم بعث بها إلى هشام بن العاص بن وائل قال هشام فلما جاءتني صعدت بها كذا أصوت بها وأقول فلا أفهمها، فوقعت في نفسي أنه أنزلت فينا وما كنا نقول، فجلست على بعير ثم لحقت بالمدينة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له بالهجرة، ولأصحابه من المهاجرين قدموا أرسالا، وقد أقام أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أن يؤذن له بالمسير له، وقد كان أبو بكر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. فطمع أبو بكر رضي الله عنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نفسه، وكان أبو بكر قد أعد لذلك راحلتين يعلفهما في داره من اسمه هانئ بن يزيد أبو شريح الحارثي. وحدثنا محمد بن علي المديني فستقة قال سمعت أبا يوسف القلوسي يقول أبو شريح هانئ بن يزيد بن نهيك بن دريد بن سفيان بن ضباب من بني الحارث بن كعب ما أسند هانئ بن يزيد. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس بن الربيع عن المقدار بن شريح عن أبيه شريح عن جده هانئ بن يزيد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنى أبا الحكم، فقال لم يكنك هؤلاء أبا الحكم لما؟ فقال لما يكنك هؤلاء أبا الحكم؟ فقال يا رسول الله إني كنت أحكم بين قومي في الشيء يكون بينهم فيرضى هؤلاء وهؤلاء، فكنيت أبا الحكم وليس لي ولد فأنا أبو الحكم. قال هل لك ولد؟ قال نعم. قال ما اسم أكبر؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح. حدثنا أبو حصين القاضي قال حدثنا يحيى الحلماني قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده هاني بن جازيد أنه قال: وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرآني يكنوني بأبي الحكم، فقال: إن الله هو الحكم، لما تكنى بأبي الحكم؟ قلت: إذا كان بين قومي شيء تحاكموا إلي فحكمت بينهم راضوا بحكمي. قال: وما لك من ولد؟ قلت: نعم. قال: وما لك من ولد؟ قلت: نعم. قال: فما اسم أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن ابن يزيد أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم فسمعهم وهم يكنون هانئا أبا الحكم، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الحكم، فلما تكنى أبا الحكم بولد؟ قال: لا ولد. قال: لا، ولكن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، راضي كل الفريقين. قال: ما أحسن هذا. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبي عن جدي هاني أنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بشيء يوجب لي ما الجنة. أحسن هذا. ما أحسن هذا. قال: حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال: حدثنا عاصم بن علي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده يعني أنه قال: قلت: يا رسول الله، حدثني بشأن يوجب لي الجنة. قال: يوجب الجنة. يوجب لي الجنة قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. حدثنا أبو خليفة الفضل بن قال الحضرمي قال: يوجب حدثنا، الجنة. نعم سيدنا، قال يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. نعم، قال: يوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن المقدام بن شريح عن أبي عن جدي أنه قال: قلت: يا رسول الله، مرني بعمل. قال: أطعم الطعام وأفشي السلام. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: أعطاني ابن الأشجعي كتبا عن أبي، فكان فيها عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن جدي أنه قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلوني الجنة. قال: إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يزيد بن المقدام قال: حدثنا يزيد بن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده عن أبيه هاني بن يزيد أنه قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام. هاني بن عمرو أبو شريح الخزاعي ثم الكعبي، ويقال كعب بن عمرو ويقال خويلد بن عمرو، وكان ينزل المدينة وبها مات. ومن أخباره قال: حدثنا أبو الزناد رحمه الله الفرزي قال: حدثني يحيى بن بكير قال: توفي أبو شريح الكعبي واسمه خويلد سنة 68 بالمدينة، وقد اختلف في وفاته. حدثنا عبيد بن غنام قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: مات أبو شريح الخزاعي كعب بن عمرو سنة 58. حدثنا محمد بن علي المديني فاستقى قال: حدثنا هارون بن عبد الله الحمال قال: أبو شريح الخزاعي كعب بن عمرو ويقال خويلد بن عمرو ويقال عمرو بن خويلد. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو معشر عن سعيد المقبري أنه قال: قال أبو شريح الكعبي: من رآني ألاحي خاتانا لي أفراشني كريمة وأفرشته كريمتي، فأنا يومئذ مجنون نفاك رأسي. ومن رأى لأبي شريح حدا جديا أو لبنا يباع في السوق فهو نهبي، فمن رآني أجاد جارا لي لابنة فأنا مجنون فكوه رأسي. قال: فاختبره جار له يقال له عجرافة، فأخذ من داره 10 أذرع، فقالوا له: يا أبا شريح، إنه قد أخذ من دارك 10 أذرع. فقال هو أعلم. قال: فرده عليه جاره بعد ورجع إلى حقه. ما أسند أبو شريح الخزاعي وسعيد المقبوري عن أبي شريح ما أسند أبو شريح الخزاعي سعيد المقبري عن أبو شريح. حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا القعنبي عن مالك الحوا، حدثنا أبو يزيد القراطسي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان بعدها فوصل، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يخرجه، ولفظهما واحد، حتى يخرجه ولفظهما واحد. يحرجه الحاء وهنا خاء، أنا عارف حتى يخرجه ولفظهما واحد. قال حدثنا مطلب بن شعيب الازدي قال حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي انه قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزاته. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليله والضيافه ثلاثون وما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه ولا يثوي عنده حتى يحرجه. قال وقال ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. حدثنا عمر بن حفص السلوسي قال حدثنا ابو بلال الاشعري قال حدثنا ابو بكر النشلي عن عبد الله بن سعيد المقبري عن ابيه عن ابي شريح الخزاعي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل وما جائزته؟ قال يومه وليلته. حدثنا عبيد بن غنام قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الحسين بن إسحاق التستري قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة ولا يحل له أن يثوي عند صاحبه حتى يحرجه. الضيافة ثلاثة فما أنفق بعد عليه فهو صدقة. حدثنا المقدام بن داود قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا أيوب بن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضيافة ثلاثة أيام فما زاد على ذلك فهو صدقة. أبو سعيد هو سعيد بن أبي سعيد المقبري حدثنا أحمد بن بشر بن أحسن الله لكم سيدنا أكتفز هذا بارك الله جزاكم الله خيرا. وحدث كم ده؟ 480 أبو سعيد